بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول السائل: سماحة الوالد، هل الصلاة ما بين أعمدة المسجد منهي عنه، وهل تشمل الصلاة المفروضة والنوافل؟ ماذا قال؟ هل الصلاة بين أعمدة المسجد منهي عنه، وهل تشمل الصلاة المفروضة والنوافل؟ هذا الذي يتحصل عندي أن الصلاة بين السواري منهي عنها إلا في حال الزحام، فذلك ضرورة، والله أعلم. نعم.